يجذب نفس الإنسان وعينه ويعني يشغله إلى غير ذلك. تمام؟ فمن أخذه بسخاوة نفس يعني أخذه بنفس سخية، يعني نفس باستحقاق، أخذه بسخاوة نفس يعني أنه مستحق لهذا المال، وبطيب نفس ومن غير تطلع للنفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، الإشراف يعني لما تشرف على شيء يعني تمد عنقك لأعلى لتنظر ما في يد غيرك، هذا هو الإشراف. أشرف يعني رفع رأسه ونظر وأطال عنقه من أجل أن يرى ما في يد غيره. فالذي يأخذ بهذا أن ينظر وينتظر أن يأتيه هذا ويبحث عنه ويتشرف له ويشرف له، هذا لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليسرى، اليد العليا هي التي تعطي، واليد اليسرى السفلى هي التي تأخذ، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحد. الرزق اللي هو المنع، الرزق بالقاف اللي هو العطاء الزيادة، وأن يعطيك الله عز وجل يرزقك يعني يمنحك ويهبك وهكذا. لكن الرزق حتى في العامية، الرزق في العامية اللي هي بالهمزة، في العامية بيقول ربنا يرزقك، وطبعا الناس لا تقصد بها المنع لكن تقصد بها الرزق. لكن كلمة يرزق بالهمزة يعني يمنع. لا أرزق أحدا بعدك شيئا يعني لا أخذ من أحد شيئا بعدك، لأن لما يأخذ منه يعني يمنع منه، أي تاني يمنع نفسه من هذا المال ويعطيه لحكيم. لا أرزق أحدا بعدك شيئا، فكان أبو بكر إذا أعطاه العطاء يقول إيه لا يأخذ. بيقول فلم يرزق حكيم أحدا من الناس حتى إيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عن حكيم. يرزق أي اللي هي براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. يعني ما تبقاش نفسك إيه يعني بالبلدي كده بالعامية، ما تبقاش عينك في الحاجة زي ما بيقولوا كده عندنا. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، غزوة يعني، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. هم ستة بيتبدلوا على بعير واحد نعتقبه، يعني كل واحد فينا يركب في عقب الآخر، هذا يركب شوية وهذا يركب شوية بعضا وهذا يركب بعض الوقت وهكذا. فنقبت أقدامنا، نقبت يعني تخرمت من كتر ما هم بيمشوا كتير، واحد راكب على بعير أو اتنين والباقي ماشيين، فالحجارة وطول المسافة خرم رجليهم، بقت في رجلهم يعني بقى في رجلهم فتحات نقب. تمام؟ نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري من كتر ما رجليه ورمت وتعبت، الأظافر وقعت من اللحم. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، الخرق اللي هي قطع القماش القديمة، يعني الخرقة، وإحنا عندنا بنقولها في العامية الخلقة، هي الخرقة يعني قطعة قماش بيلفها على رجليه زي عشان تقيه من الحصو والحجارة والرمل اللي هو ماشي عليه. فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث، فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. يعني أنا إلا استفدت إن أنا قلت الكلام ده، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى، يعني كره أن يكون شيء عمل ربنا تقبله منه، وهو يعني لما قال يعني يخشى أن يكون إيه فيه حظ نفسي رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن عمرو بن تغلب أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، السبي اللي هو الأسرى النساء من العدو الكافر في الحرب بين المسلمين والكفار، أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك بعض الناس لم يعطي. فبلغه أن الذين ترك عتبوا. عتبوا يعني إيه بقى؟ يعني هو النبي ليه ما ادناش؟ هو خافوا أن تكون مكانتهم عند النبي قلت، وأن هو صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم لأن مكانتهم قلت، فمش من أجل متاع الدنيا حشاهم. لكن الصحابة هنا عتبوا يعني حزنوا وزعلوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم، فظنوا انه اعطى الاخرين لمكانتهم عنده، وان مكانه من لم ياخذه قد ايه هي في المنزله الدنيا. فحمد الله عز وجل النبي بلغوا ذلك، وهذا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم انما تركهم وعقولهم يفكرون ويظنون، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم. قال فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، أدع يعني أترك، والذي أدع يعني أترك أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. الهلع اللي هو شدة الإيه؟ التعلق بالدنيا، اللي هو لما يأخذ يطمن ولما يمنع يحزن يخاف، ده اسمه الهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم. يعني الكلمة دي رضته جدا، هو إنه كان حريص على إنه إيه كلمة إيه أحب. وأكل أقواما إلى ما فيهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فشهد العمر بن تغلب رضي الله عنه بأيه؟ بأنهم أحبوا إليه، قال أدعو الذي والذي أدعو أحب إليه من الذي أعطي، وشهد لهم بأن ما في قلوبهم من الغنى والخير أمر كبير يحميهم من الظنون هذا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول في العطاء في الصدقات وفي التوسعة، لا توسع على الغريب وتترك من تعول، وسع على من تعول أولا بالمعروف، هذا كلهم منوط بالمعروف. من تعول هم من هم تحت رعايتك من أب أو أم وزوجة وأولاد وكل من تلزمهم نفقتك. وخير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة عن ظهر غنى يعني لما تتصدق وتترك ما بقي وتكون غنيا، معنى خير الصدقة عن ظهر غنى يعني أنا أتصدق. الإسلام لا يأمرك أن تهلك مالك كله في الصدقة، ولكن لابد أن يبقى معك مال تستثمره ويعني يستمر، لا تعطي مرة واحدة ثم تصير فقيرا، لأن الغرض هو أن يتصدق الأغنياء ويغنوا الفقراء، ليس الغرض أن نفكر الغني. وخير الصدقة عن ظهر غنى أي ما تصدقت وما بقي معك وما بقي عندك بعد ما تصدق يكون كثيرا أيضا وغني. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، من يستغنى عن الناس يغنيه الله عز وجل ويرزقه الغنى، يرزقه إيه؟ الغنى. هذا لفظ البخاري. وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بي المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني لا تلحفوا يعني لا تضغطوا عليه، ما تقعدش أنت عاوز حاجة من حد ومحتاج مثلا شيء من والدك أو شيء من أو واحدة محتاجة شيء من زوجها تقعد تزن عليه، اللي بالبلدي كده عندنا، لا تلحفوا في المسألة، لأن في الآخر هقوم أنا مدي لك الحاجة وانا فقير وبطلب من واحد غني، عمال اقول له الدين والحكايه والروايه والقصه والظروف والدنيا، عمال اضغط عليه اضغط عليه، فقام اعطاني حتى ايه حتى يتخلص من ايه من ضغطي عليه. هذا هو الحاف في المساله، لا يسالون الناس الحافة، يعني لا يستكثرون على الناس السؤال. فانا اعطيك المال هنا بغير طيب نفس، فتخرج له مسالته مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيه. كيف يبارك له فيه وأنا كاره لهذا؟ هذا يعني مما من حسن السؤال أيضا، إذا كنت صاحب مسألة واضطررت للسؤال فلتكن مسألتي بالأدب، بأدب الدين وأدب السؤال، بأدب الدين وأدب وأدب الإيه وأدب السؤال. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ حديث ده طيب جدا جدا، وأظن أول مرة تسمعوه يعني. ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، إحنا لسه مبايعين قريب يعني، هنبيعتني ليه؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله مرة أخرى؟ فبسطنا أيدينا يعني فردوا كفوفهم، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ هنبيع على إيه جديد؟ قال: ألا أن تعبدوا الله ولا لا ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، والصلوات الخمس، وتطيعوا إيه؟ تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسر كلمة خفية، قالها كلمة قالها بصوت خفي: ولا تسألوا الناس شيئا. أخذ من الناس البيعة ألا يسألوا الناس شيئا، لأن المسلم يا جماعة عزيز النفس، المسلم ليست نفسه دنية، ليست نفسه متطلعة إلى الدنيا، المسلم عزيز النفس. فلقد رأيت بعض أولئك النفر، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا مالك، سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه بيقول، اللي هم 7 أو 9 أو 8 اللي كانوا بيبيعوا دول، بيقول: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، الكرباق العصاية اللي بيسوق بها فرسه تسقط، فما يسأل أحدا يناوله إياه، لأن هم خدوا البيعة ألا يسألوا الناس شيئا. فلما كان بيقع منه العصاية بتاعته أو الصوت الكرباق اللي بيسوق به الفرس، كان لا يسأل الناس، ما يقولوش ناويين الحاجة دي، من شدة تمسكهم بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم من الخجل والحياء، المزعة القطعة، حتى لما نيجي نقولها في العامية يقول لك: ده أنا همزعك، همزعك يعني إيه؟ هقطعك قطع صغيرة. فالمزعة اللي هي بينها كلمة أمزع، فعل أمزع ده صحيح يعني، أمزع يعني أقطعك إلى قطع صغيرة. فالمسألة بتسقط من وجهك خجلة. طبعا كل ده في ذم المسألة في عمومها، لكن المسألة العموم ده يذهب إذا كان هناك حاجة للمسألة فعلا حقيقية، والسؤال يكون إلى من يستحق أن أسأله، يعني مش أي حد أروح أسأله وأطلب منه ومدي إيدي له. وطبعا لما نتأمل الحديث ديت هنعرف أن كتير جدا جدا جدا من اللي بتعرضوا لسؤال الناس كلهم لا يستحقون أصلا الصدقات التي تعطى لهم يعني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. طبعا تحت في الهامش بيقول كلام طيب جدا في الحديث اللي فات القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، إكمال المعلم ده شرح صحيح مسلم، يقول: قيل معناه يأتي يوم القيامة اللي هو ليس في وجهه مزعة لحم ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره يحشر وجهه عظاما دون لحم عقوبة من الله عز وجل وتمييزا له وعلامة بذنبه، كما جاء في الحديث الأخرى من العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان، لأنه كان بيتبجح بوجهه، عينه ما بتتكسرش زي ما بيقولوا، ولا يستحق كل ده في ذم من لا يستحق. تمام، فتسقط ايه؟ يسقط لحم وجهه، يسقط لحم وجهه من هذا. تمام، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الناس تكثرا، تكثرا يعني عاوز ياخد اكتر من حقه، عاوز يزود ماله فبيطلب كده ببجاحة يعني عشان يزود المال وخلاص، قال: فإنما يسأل جمرا يأخذ نارا في يده، فليستقل أو ليستكثر. شوف هياخد جمرة قد إيه، عاوز يكتر من الجمر ولا عاوز يقلل؟ هيبقى جمر يوم القيامة لأنه لا يستحق ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه أو في أمر لا بد منه. الكد اللي هو الخدوش، الكد اللي هي الايه؟ الخدوش، ماشي؟ إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني بيخدش بها وجهه، لأن بتقلل من حياء الإنسان ومن عزة نفسه. إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني أن يطلب منه ما أوجب الله له تعالى. يعني أنا بسأل السلطان حقي في مال معين من بيت المال أو غير ذلك، فهذا إيه؟ أو في أمر لابد منه، فلابد منه، ليس فيه إشكال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصابته فاقة، الفاقة اللي هي الفقر أو الحاجة، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يعني الله، يعني اللي جات له ظروف وفقر وحاجة، فلما يروح يقول للناس: الحقوني يا جماعة، أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، لم تسد فاقته. لكن المفروض ينزل فاقته بيه: يا رب يا رب تعلم حالي، يا رب نزل بي أمر كذا وكذا، واحتاج إلى المال من أجل كذا وكذا، من أجل علاج، من أجل بيت تهدم، من أجل ثلاجة باظت، من أجل يعني ما تحتاج إليه، سل الله عز وجل. فإذا أنزلت حاجتك بالله عز وجل يوشك الله عز وجل لك برزق، أي يسع الله عز وجل لك برزق عاجل أو آجل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأنا وأتكفل له بالجنة. فسيدنا ثوبان بيقول: فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل أحدا إيه شيئا. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارك رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، يعني بيصلح ما بين اثنين، فاتفقنا على مثلا ان احنا ان فلان أسامة مثلا يدفع 10,000 جنيه تأديبا او غرامة او دية عن الشيء اللي انا عملته، تمام كده؟ فقام جاي محمد اخويا او زيد من الناس قال: انا اتحمل هذا عن أسامة، الفلوس دي عندي عشان نحل المشكلة، تمام؟ اللي هو ده اصلا معنى الغارم في الاول خالص، ده في المصارف الزكاة ده المعنى العام لكلمة والغارمين، لو تغرم من اجل ان يصلح بين الناس فتكفل بالمال. انا معيش 10,000، فقام هو متكفل عنه، فهو لما جه يدفع معرفش يدفع الفلوس، وهنا تحمل حمالة، يعني حمل حملا بدلا من اخر، لكن هو ليس له ايه فيه يد ولا دخل. تحملت حمالة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني عاوز فلوس عشان اسد الحماله دي، انا مش قادر اسدها. فقال: اقم، انتظر يعني حتى تاتينا الصدقه فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصه، ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاث. هنا بقى التوضيح، امتى يجوز لي ان انا اسال، امتى يجوز لي ان انا مد ايدي واسال. ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه: رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني أنا تحملت حمالة ب20,000 جنيه، فأنا أسأل حتى أتحمل 20,000 ثم أمسك، بعد ذلك لا أخذ جنيها ولا دينارا ولا درهما بعدها. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، كان عنده مثلا زرع وجاءت نار أو سيل ضمر الزرع بتاعه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، يعني يتحمل حتى يأتيه، أو يطلب حتى يأتيه ما يصد به رمقه، يقدر يعيش به فقط. مش أصلها فقيرة وهنجيب لها غسالة في الأوتوماتيك عشان هي فقيرة في الغزال بتاعها، تم نجيب لها غسالة تصد بها إيه سدادا من عيش او قواما من عيش او قواما من عيش، ده صح. مش اسال واروح امد ايدي عشان اجيب ثلاجه 20 قدم او غساله فول اوتوماتيك او سجاد عشان تبقى زي فلانه وعلانه، لا غلط، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. لكن اللي هيسال ويمد ايده، يسال ويمد ايده حتى يصيبك قواما من عيش او سدادا من عيش، على قد ما تسد بيه المكان اللي محتاج انه يتسد. ورجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى، من ذوي العقول، من ذوي العقل، ناس من اهل الحكمه، اصابته فاقه يعني فقر، مصيبه برضه، ثم يقول ثلاثه من ذوي الحجى اي ذوي العقل، الحجى اللي هو العقل، من قومه لقد اصابت فلان فاقه، يشهد ثلاثه له ان هم فعلا يحتاج ان اصابته فاقه، فحلت له المساله حتى يصيب ايه ايضا قواما من عيش او قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا أي حرام، ويما جسد النبت من سحت فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمالة أي وقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على آمال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، دمع القمح بتاعه فجت نار مسكته ولعته، سيل بوظ الزرع بتاعه وغير ذلك، يعني ماس كهربائي حصل فحرق المحل بتاعه، نسأل الله العافية يا رب. والقوام ما يقوم به أمر الإنسان من مال أو نحوه. والسداد ما يسد حاجة المعوزي، المعوزي ويكفيه، هو صاحب العوز والحاجة. والفاقة الفقر، والحجة العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هي بقى لا يفطن له يعني إيه؟ محدش واخد باله منهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، انت مش واخد بالك منه أصلا لأنه بيداري جدا. والله ليه أخ يعني نسأل الله عز وجل يا رب التوفيق، بسأله قريبا بقول له جبت هدوم شتوي لأولادك، أنا عارف ظروفه يعني صعبة شوي، فقال لي الحمد لله. طب أنت محتاج حاجة لأولادك؟ قال لي الحمد لله. طب يا حبيبي يعني قول لي يعني في رزق جاي ومخصص لملابس الشتاء، يعني لو أنت محتاج قول لي، هو قريب مني يعني شوي. قال لي الحمد لله، لم يزد على قول الحمد لله. قلت له طبعا هجيب لك مبلغ معين تجيب بيه الحاجة بتاعت الأولاد عندك بتاعت الشتوي. قال لي الحمد لله جزاك الله خير، يعني لو جبتها تاخدها؟ قال لي جزاك الله خير. بس أنا عرفت ما هو عاوز، لكنه يعني من شدة تعففه لم يزد على ذكر أو قول ما قلته لك، وأنا الذي أسأله هو لم يسألني. وإذا سألني في شيء لفقة نزلت به يسألني سلفا لا يسألني صدقة، يعني لو ما يحصل ظروف له يجي يقول لي انا محتاج سلف ويرد الفلوس، هذا متعفف لا يفطن له فعلا. انت اذا رايته لا تفطن له. صلى الله عز وجل رب ان يغنيه وجميع فقراء المسلمين، صلى الله عز وجل ان يصب الخير على المسلمين صبا والا يجعل عيشهم كدا، وان يفرج عن اخواننا في غزه رب فرجا عاجلا غير اجل. ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، فأنا لا يسأل الناس أيضا، هو ده اللي يستحق الصدقة. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، سيدنا سالم من التابعين وكان من خيار الناس، هو ابن سيدنا عبد الله بن عمر ومن كبار رواة الحديث رضي الله عنه وعن سيدنا عمر وعن سيدنا عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، وكان شبيها في الزهد بأبيه رضي الله عنه وعن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. قال كنا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. سيدنا عمر يقول له الدين اللي هو أفقر إيه؟ أفقر إليه مني، يعني في حاجة إليه أكثر مني. فقال خذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت قله وإن شئت تصدق به، وما لا تتبعه نفسك، هذا نفسك مش رايحاله، خده رزقه جالك. فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، عبد عمر، ولا يرد شيئا أعطيه. يعني جيت النهاردة قمت مدي لأخويا فلان شيء، قلت كتاب هدية، قلت فلوس، هو مريض ورحت أزوره قمت مديله فلوس يأخذها، أنا ما هو ما طلبش مني فلوس، طب هو مش في حاجة ليها تصدق بها، تصدق إيه؟ تصدق بها، يعني اللي يديك حاجة من غير أنت ما تطلبها خذها. مشرف أي متطلع إليه. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعن أبي عبد الله الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، الحبل، أحبله هو الحبل يعني، أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني أنت تأخذ حبل وتطلع على جبل تجيب خشب مكسر وتربطه بالحبل وتنزله للناس يولعوه يعملوا بيه في الفرن بتاعهم يسخنوا بيه يعملوا بيه حاجة. طبعا العرب كانوا زمان عايشين على الخشب، وما زال كتير من إخواننا في البدو عايشين على النار بتاع الحطب اللي هو الحطب اللي هو الخشب، حطب الشجر اللي هو الخشب يعني، فيبيعه. ما بيعملش حاجة، أمره مش محتاج أي مهارة، محتاج بس إنك تروح تجمع الخشب وتربطه فيه بس، ما فيش حاجة كده. فيكف الله بها وجهه، خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يسألهم ما يعطوك أو ما يدكش، يعطيك أو لا يعطيك. فالأفضل لك أن تفعل إيه؟ أن تأكل من عمل يدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. سيدنا داود كان بيعمل إيه؟ من يعمل من يعلم مهنة سيدنا داود، يعني اكتبوا كده اللي عارف مهنة سيدنا داود عشان تشوفوا اشوفكم كده مركزين معايا ولا كلام بينا. طيب كان يعمل ايه سيدنا داود؟ وعنه رضي الله عنه كان داود عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا. سيدنا داود كان حدادا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. سيدنا داود كان يعمل حدادا، وسيدنا صنعة لبوس كان يصنع دروع التي تقي الناس في الحروب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام عليه الصلاة والسلام نجارا. وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه في سبيل الله يعني، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحد. الحسد هنا مقصود بالغبطة، ليس الحسد المذموم اللي هو تمني، يعني لا حسد أي لا حسد مقبول، هنا لنا فعل الجنس خبرها هنا محذوف، لا حسد مقبول إلا في اثنتين، يبقى أو لا حسد مباح إلا في اثنتين. إيه هما بقى؟ إن تتمنى إن يكون عندك مال زي فلان اللي عمال ينفقه في سبيل الله ويهلكه ليل نهار، أو عندك حكمة، والحكمة هي قول ما ينبغي في يعني في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإنك تبقى عندك حكمة، تمام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فينبغي ألا يغبط أحد إلا على هاتين. طب عنده مال تاني، عنده مال بس بيركب بيه عربيات، عنده مال بيبني بيه بيوت وقصور، لا مش بتاعنا الكلام ده. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قلنا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم المال اللي انت بتحبه، اي مال احب اليك، مالك ولا مال وارثك؟ يعني المال اللي هتبقى معاك في الدنيا ولا المال اللي هيورثه هتسيبه يرثه ورثتك بعدك؟ فكل ما منا الا ماله احب اليه، انا مال استمتع بيه في الدنيا. قال: فان ماله ما قدم، اي العمل اللي هتنفقه في سبيل الله، اللي هتنفقه هو ده اللي هيبقى مالك، لان ده اللي هيبقى لك بعدما تموت من الثواب. طب ومال الوارث الذي ادخرته ولم تنفقه؟ هو هذا مال الورثة. إذن فيجب عليك أن تنفق في الدنيا، لا تكتنز، و اترك شيء لأولادك، لا لا لا لا إشكال. نعلم كلنا حديث سيدنا معاذ، أظن كان عبد الرحمن بن عوف، أرحمنا عوف: إنك أنت ذا ورثتك أغنياء. لكن مش معنى كده ان انا افرط في صدقه واقعد عين القرش على قرش والجنيه على الجنيه والدرهم على الدرهم والدينار على الدينار والريال على الريال ولا اتصدق. لا، اتصدق واعمل اعمال خير واعمل بر واعمل صدقات جاريه واطعم المساكين والفقراء واترك لاولادك ايضا، يعني قسم هكذا وهكذا. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمره. وعن جابر رضي الله عنه قال: ولو بشق تمر، يعني اتق النار ولو بنصف تمرة، يعني ما عندك إلا تمرة تأكل نصفها وتصدق بالنصف الآخر، فتكون هذه هذا النصف، يكون هذا النصف وقاء لك من النار يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. محدش سأل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء والنبي قال له لا، ما لم يطلب منه شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس، أجمل الناس، أصدق الناس، أحلم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي منفقا، وأعطي ممسكا، عفوا، إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني أخلف له عليه في ماله، وأعطي، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك عن النفقة، فيعني يدعو عليه الملائكة بأن يتلف ماله. ولذلك المال كل ما تصدق المال يتحصن ويزيد وبركة بتاعته تزيد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ينفق عليك. حديث عظيم، حديث قدسي متفق عليه، أنفق ينفق عليك. لما تلاقي الدنيا ضاقت معاك والنفقة قلت معاك تصدق، هينفق عليك، الخير سيأتي عليك. ثبت ورد لك كده ثابت من مالك، كلما يأتيك مال اخرج منه ولو جناها واحدا، ولو ريالا، ولو درهما، حسب عملة كل بلد، يعني ما لا تستقل لأي شيء. كلما تضيق عليك الدنيا ويدق عليك الرزق تصدق فينفق عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي حاجة أي الإسلام خير، يعني قل لي إيه أفضل عمل عمله. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام سهل على فكرة جدا، هات شوية عيش، خبز، عيش وجبنة، طعمية من عندنا، فلافل حسب المكان اللي انتوا فيه يعني، اعمل سندوتشات كده وانزل اديها لحد غلبان في الشارع. اللي اخواننا عمال نظافة بارك الله فيهم وفي عافيتهم، بس كده اطعمت الطعام، بس سهلة خالص يعني. تجيب رغيف عيش بجنيه عندنا، مفيش اقل من كده يعني، وعليه جواه طعميتين، الطعمية باتنين جنيه مثلا، بجنيه برضو يعني، ممكن تعمل سندوتش بخمسة جنيه، في بس طعمية كده وعيش، وتلفه تحط عليه خيارة كده ولا حاجة، وتلفه بورقة وتنزل تدي لحد غلبان، أو تطعم الطعام. خد بالك كمان تطعم الطعام يعني هنا ممكن كمان يبقى على واحد مش فقير بس يعني كان جعان، تعمل لك مثلا كده كل أسبوع مثلا الحركة دي. بعض النساء بيجمعوا مع بعض ويعملوا وجبات، اخت تجيب رز واخت تجيب خضار واخت تجيب لحمه واخت تجيب مش عارف ايه، ويعملوا مع بعض وجبات وينزلوا يوزعوها على الناس، خصوصا العمال والناس اللي شغاله تحت الشمس والكلام من ده اللي ظروفهم الماديه يعني صعبه، يعني ممكن يقعد طول اليوم ما يرضاش ياكل عشان هو دخله ما يسمحلوش انه ياكل بره، ما يقدرش ياكل غير وجبتين في اليوم ويبقى جعان. وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قول السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل ما تعدى على حد يلقى عليه السلام، شو هو مسلم، كل ما تعدى على مسلمين يلقى عليهم السلام. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصله اعلاها منيحه العنز، قلناها قبل كده، ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله الجنه. الحديث سبق بيان منيحه العنز اللي هو انا العنزة اللي هي الماعز الأنثى، منيحة العنز يعني أنا أمنحك عنزة بس تشرب منها لبنها. في 40 خصلة من اللي بينوا يوصلونا للجنة، دي أعلاها، أعلى حاجة فيهم، أكبرهم في التكلفة يعني وفي الكلفة، إن أنا أديك حلبة اللبن، اللبن بتاع المعزه بتاعتي، يعني المعزه اصلا مش هتجيب كيلو لبن، يعني مش هتجيب نص كيلو لبن، المعزه صغيره يعني، لا تاتي في الحلبه عمرها لا تاتي بكيلو لبن، كيلو اللبن ب 35 جنيه ولا ب 40 جنيه عندنا في مصر، ولا ب 50 جنيه اي ما يكون حسب المكان اللي انتم فيه، دي اعلاها. فبالكم بقى باقل حاجه من 40، لو قسمناهم 40 درجه تمره تساعد واحد تشيل الاذى من الطريق، يعني اللي يعمل حاجه من دي بس رجاء موعود الله، رجاء الثواب وتصديق موعود الله عز وجل بالأجر، يدخل الجنة. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل، الفضل اللي هو باقي منك، عملت أكل النهاردة وبقى شوية أكل، عدتهم في التلاجة لظروف، لا اتصدق بيهم، لفهم كده عملهم وجبة وروح اديهم لحد، مثلا بطلع الشتوي بتاعك او الصيفي، الملابس الصيفيه او الملابس الشتويه، ولقيت عندك حاجه زياده تصدق بيها. انك ان تبذل الفضل اي ما فضل عن حاجتك خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، اللي جاي على قد اللي رايح ده الكفاف، وابدا بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعن انس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل يعني على الإسلام بيقول له أسلم وتديني، يعني سئل على الإسلام أنا أقول أسلم بس أخذ، قال ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، وادي ما بين جبلين مليان غنم، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، يسلم بس عشان ياخد من الدنيا، ماشي كده. الأسلم الصحابي ده اللي هو قال اللي هو سيدنا صفوان بن أمية، فقال بيقول وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبس إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. هو كان لسه ما عرفش الإسلام، فيقول له يا رسول الله الدين عشان أسلم، الدين عشان أعمل كذا. فبيقول هو ما كانش بيسلم إلا عشان الدنيا، بس بمجرد ما يسلم ويدخل الإيمان في قلبه ويباشر الإيمان شغاف قلبه يتغير تماما، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، قسم يعني، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخروني ولست بباخر. يعني سيدنا عمر بيقول له مش كان دول أولى من دول؟ بيسأل. فقال له إيه؟ إنهم خيروني، اللي هم مين بقى؟ الناس اللي هم أخذوا ولا يستحقوا، أخذوا ولا يستحقون، خيروني أن يسألوني بالفحش، سألوه بطريقة مش كويسة، فحشوا عليه بالسؤال، الحفوا عليه في السؤال، أو يبخروني، يعني يقولوا علينا محمد بخيل، كانوا لسه الإسلام ما دخلش قلوبهم قوي، لسه ضعاف الإيمان، أو يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل ولست بباخل. وعن جوير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال النبي أعطاهم وكان لا يرضى بذلك، ولكن حتى لا يظن أنه بخيل ويساء الظن في الدين عياذا بالله، وألحوا عليه في السؤال، خدوا هنا الأمر بغير طيب نفس. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، أي حين قفل من حنين، حين مقفله أي حين رجوعه من غزوة حنين، فعلقه الأعراب، الأعراب مسكوا فيه وقعدوا يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، السمر شجر من، لو شجر الطلح، شجر من أشجار الصحراء، موجود في الصحراء يعني، شجرة كبيرة، قعدوا يسألوه حتى يعني اضطروه من كتر ما تدافعوا عليه وتكاثروا عليه بالسؤال، أعراب فيهم غلظة شديدة، اضطروه إلى سمرة، يعني النبي كان يرجع لغاية ما وقف عند شجرة من شجر السمر، فخطفت رداءه شدوا من عليه الرداء اللي كان لابسه فوق من كتر ما تدافعوا عليه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه، شجر العضاه، شجر في شوك، شجر برضو صحراوي في شوك، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما يعني غنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا. طبعا ده في ذم الطريقة اللي هم عملوا بيها. مقفله حين رجوعه من حنين، والسمرة شجرة، شجر وشجر الطلح، والعضاء شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي العفو يزيدك عزا، العفو لا يصغرك، العفو يرفعك، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، الصدقة عمرها لا تنقص المال. النبي بيقسم عليه، متخيلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم عليه وبيقول للصحابة أحدثكم حديث احفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اللي بيسأل وهو مش محتاج ده ربنا بيفتح عليه أبواب الفقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، بالمال ده والعلم ده بيصل رحمه وبينفق على رحمه وبيعلم فيه الله حقه، يعني بيطلع زكاة ماله وصدقته، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجره ما سواء، يعني هو عنده علم بس ما عندهش مال، فقال لو ربنا يديني مال أنا كنت عملت وتصدقت، هو ما عندهش بس صادق في النية فيأخذ الأجر. يعني أنت بنيتك أنك تتصدق وأنت ليس عندك مال تأخذ نفس الأجر؟ تأخذ نفس الأجر. وعبد رزقه التالب بقى، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، جاهل ومعاه فلوس عمال يخبط، لا يتقي الله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني العمل السيء، أنا لو معايا فلوس كنت شربت وعملت ورحت ورحت الخمارات الفلانية، يعني يتمنى أن لو معاه فلوس شنو بقى معصية، هو معاهش فلوس أصلا، ولا معاه فلوس ولا معاه علم، لا عملت فيه بعمل فلان أي الذنوب، فهو في الوزر إيه، فهو نيته فوزره ما سوى. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقوا بها كلها ما عدا الكتف ده الجزء الأمامي من الناعز، فقال بقي كلها غير كتفها، يعني بقيت كلها لأنها هي التي تدخر يوم القيامة التي تصدقنا به، وما أكلناه فهذا هو الذي لم يبق، ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، توكي يعني تقفل الوعاء، يعني ما تقفلش الحنفية، يعني ما تقفلش باب الصدقة، لا توكي فيوكى عليك، ما تحسبش وانت بتتصدق عشان ما تحسبش عليك وانت بتأخذ وانت بتعطى. وفي رواية انثقي او انفحي او انضحي ولا تحصي، النضح يعني او انفحي انضح يعني بيرش مية كده من غير ما يحسب مش بيعاير، فولا تحصي ما تعديش، يعني لما تيجي تتصدق شيل كبشة وتصدق بيها، لما تيجي تطلع لحمة مثلا صدقة ما تعيش توزن 60 جرام 700 جرام 600 جرام بالظبط، طلع بالبركة كده، انت دابح دبيحة طلع بالبركة، فلا يعني ما تحسبش قوي عشان ما تحسبش عليك، فيحصى عليك ولا توعي من الوعاء، يعني ولا توعي فيوعي الله عليك. يبقى لما نيجي نتصدق طلع شوية رز عبي كده شوية بالبركة وإيه وطلعهم، ما تحسب ما توزنش ما تعدش فما تعدش عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل المنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، الجنتان اللي هي الوقاية أو السربال أو الدرع الواقي عليهما، الدرع اللي بيلبسه المحارب عشان يقي به، ومنه الصوم جنة، جنة يعني وقاية، فالجنتان مش جنتان، جنتان بضم الجيم، يعني عليه درعين يقيانه من ضربات السيوف والسهام، عليه جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، الثدي اللي هو الصدر، والترقوة اللي هي العظمة اللي فوق اللي هي ما بين الكتف والعنق والنحر. فأما المنفق فلا ينفقوا، المنفق بقى فلا ينفق أي كلما ينفق يعني إلا سبغت وأوفرت على جلده حتى تخفي بنانه، هي أصلا كانت الدرع كان من عند الصدر لغاية فين؟ لغاية الترقوة، فلما بينفق الدرع بيتمدد لغاية ما يغطي بنانه يعني صوابعه، وحتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني الدرع اللي في ظهره من وراء هتطول لغاية ما تلمس الأرض، ولما يمشي على الأرض الدرع هيبقى بيزحف وراه على الأرض يمحو أثره على الأرض، ده على إن الدرع سابغ ومغطي جسمه كله. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فلا يوسعها، فهو يوسعها فلا تتسع. الدرع زمان كان بيعملوها حلقات كده اللي هي ايه، وقدر في السرد، في قول الله عز وجل يسرد يعني يعمل حلقات صغيرة عشان تبقى الدرع ما تبقاش صلبة تبقى مرنة، لكن لما يجي ينضرب فيها سيف أو حاجة يعمل زي الشبكة الحديد كده بس عبارة عن حلقات صغيرة ماسكة ببعضها ولكنها سهلة الحركة، يهو لما حرك كتفه أو يعني ينثني أو ينفرد فلا تضايقه. فهو بقى إيه الحلقات دي عمالها، هو عمال يوسع عشان هي خانقاه، الدرع ضغط على صدره ما بتتوسعش، لأنه ما أنفقش، لأنه لم ينفق. الجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت، أي غطته، السابغ يعني الساتر، وطالت حتى تدر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها ربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الفلو اللي هو الجمل الصغير أو المهر الصغير أو الفرس الصغير، يعني الصدقة بتبقى زي الفرس الصغير اللي بتقعد تربيه لما يكبر ويكبر ويكبر، فالله عز وجل يأخذها منك التمرة حتى تكبر وتكون مثل الجبل. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوت سحابة تقول اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، السحاب يعني خد جنب، فأفرغ ماءه على حرة، الحرة اللي هي أرض صخرية حجارتها حمراء، تبقى غالبا حجارها سوداء ناتجة من براكين وكده يعني، فإذا شرجة من تلك الشراج، شرجة يعني فتحة في الحجارة ديت اللي هيسيل منها الماء، الماء بينزل على الجبل وبينزل في الفتحة دي زي النهر كده، قد استوعبت الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، المسحة اللي هي الفاس، الفأس، ماشي؟ فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. نفس الاسم اللي هو سمعه للاسم الذي سمعه في السحابة، ده نفس الاسم اللي سمعته في الصوت اللي جه من ناحية السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك أنت، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، يعني تلته بيأكل بيه وتلته يوزع على الغلابة، والتلت الثاني بيجيب بقى ملتزمات الأرض والبذور والحرث وما لغير ذلك حتى إيه يستمر ماله، ماشي. الحارة، الحرة طبعا، الحرة هي الأرض السوداء، والحرة والحرة اللي هي المرأة الحرة العربية الأصيلة المسلمة الحرة يعني اللي مش عبدة يعني، والحرة اللي هي الحرارة ماشي. فالحرة الحرارة، والحرة الحجارة، والحرة المختارة من محصنات العربي، كما قال قطرب في قصيدته التي تسمى مثلث قطرب. وقطرب هذا من تلامذة سيبويه على ما أتذكر يعني. والشرجة هي مسيل الماء، المكان اللي بينزل فيه الايه الماء. آخر باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الأحاديث فتقدمت منها جملة في الباب السابق، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح بخل فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح بيخليك تعمل ايه؟ الشح بيخليك تقتل، لان بيخليك اناني، مش عاوز تدي لفلان، فبتاكل الناس، بتاكل حقوق الناس، وبتقتل وبتظلم، بتاكل غيرك في الميراث، وبتاكل حقوق الناس، كل ده بيخليك تستحل المحارم وتسفك الدماء. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.